من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي تارة يقع عن فعل المعصوم سلام الله عليه، وأخرى يقع عن تقريره وسكوته. أما فعل المعصوم سلام الله عليه فقد شرحنا المطلب في الدرس السابق، ولم يبق إلا قراءة العبارة. فنقرأ عبارة المصنف. قال: الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. أولا: دلالات الفعل. والمراد من الفعل هنا هو السلوك الأعم من الفعل أو الترك. تقدم منا في الحلقة السابقة، في الحلقة الثانية، الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينة بظهور حال أو مقال فيتحدد مدلول الفعل أو الترك على أساس تلك القرينة، كما لو كانت القرينة أنه في مقام التعليم، كما لو قال: ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قام فتوضأ. أو دلت القرينة على كونه سقية، نحن نعمل مع القرينة. أما وإن وقع مجردا عن القرينة كان له بعض الدلالة من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، لأن المعصوم سلام الله عليه لا يعمل الحرام، فإذا صدر فعل منه إذن هو ليس حراما. زين، هل يدل على عدم كراهته؟ إذا صدر الفعل ليس حراما، هل يدل أيضا ليس مكروها؟ قلنا هذا يرتبط بنظريتنا في العصمة. شلون يعني ما وإنما صدر الفعل من المعصوم سلام الله عليه بدون أي قرينة، مجرد الاحتمال فلا يكفي. إذا لم يكن له قرينة أو شاهد أو ظهور حال أو مقال، مجرد احتمال، قرينة، احتمال اختصاص، هذا كله لا يكفي. لا، هو صدر الفعل، نقول إذن هو جائز، هذا الفعل جائز وليس جنون محرما، حتى وإن كان جائز للإمام إما من باب ضرورة إما من باب تقية أو جائز مطلقة. المهم هذا الفعل صدر من الإمام وقد صدر منه على الجواز وليس حراما، لأن المعصوم لا يرتكب حراما. حتى شنو سبب الجواز؟ هذا ما عندنا علاقة به، حكم واقعي ظاهري تقية اضطرار، ما المهم أنه فعل جائز. الآن كلامنا بالنسبة للمعصوم سلام الله عليه، مو إلى سائر المكلفين. ودلالة تركه على عدم وجوبه، وإلا لو كان واجبا لا، المعصوم لا يترك الواجب. ودلالة الإتيان بالفعل على وجه عبادي، أي بداع قربي كما في الصلاة والصوم، هذا يدل على مطلوبيته وأنه راجح، لأن المعصوم أو التقرب بشكل عام لا يكون بالمرجوح وإنما يكون بالأمر الراجح، إلى غير ذلك من الدلالات التي تقدمت تفصيلا في الحلقة الثانية. زين، هل يمكن تعميم هذا الحكم إلى المكلفين أو لا؟ الجواز أو عدم الوجوب يمكن أن يعمم إلى المكلف؟ نعم يعمم، لكن لا بنحو الأطلاق، وإنما مع مراعاة جميع الظروف المحتملة التي أحاطت بفعل الإمام أو تركه. لماذا؟ لأن فعل الإمام دليل صامت، والدليل الصامت لا يجري فيه الأطلاق وقرينة الحكمة، إلا أن الحكم المستكشف من الفعل وهو جواز الفعل أو من الثار وهو عدم الوجود لا يمكن تعميمه لكل الحالات. لماذا؟ لعدم الإطلاق في دلالة الفعل. ومن هنا قالوا إن الأدلة اللبية لا إطلاق فيها، لأن الإطلاق من شؤون عالم الكلام واللفظ، وإنما يثبت ذلك الحكم بالجواز أو عدم الوجوب في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم. فأي خصوصية نحتمل دخالتها فتؤخذ بلحاظ المكلفين غير المعصوم سلام الله عليه، على ما مر سابقا في الحلقة الثانية. هذه دلالات الفعل. أما دلالات التقرير، التقرير بمعنى سكوت المعصوم سلام الله عليه عن تصرف أو سلوك يقع أمامه، يرى شخصا يتوضأ أو يرى شخصا يصلي ويسكت، فإذا سكت الإمام عن هذا الفعل سمي تقريرا. والسؤال هو إن سكوت المعصوم سلام الله عليه عن فعل يقع أمامه هل هو دال على إمضائه من قبل المعصوم وكونه مشروعا أو لا يدل على إمضائه؟ طبعا السلوك الذي يقع أمام المعصوم سلام الله عليه إما أن يكون سلوكا فرديا، يعني يأتي شخص واحد يتوضأ أمام الإمام سلام الله عليه فيغسل اليد اليمنى مثلا مرتين ويسكت المعصوم ولا يقول له لماذا فعلت ذلك. وأخرى لا يكون السلوك الواقع أمام المعصوم سلام الله عليه هو سلوك جمعي أو ما يعبر بالسيرة العقلائية، يعني سلوك عام لدى العقلاء كعمل العقلاء بظهور الكلام أو عملهم بخبر الثقة أو عملهم بأن من حاز ملك، فهذا سلوك عام وليس سلوكا فرديا. في كلتا الحالتين إذا سكت الإمام سلام الله عليه عن هكذا سلوك فهل سكوته يدل على إمضائه ورضاه بذلك العمل أو لا يدل على ذلك؟ درسنا في الحلقة الثانية أن سكوت المعصوم سلام الله عليه عن هذا الفعل يستكشف منه الإمضاء والرضا، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. هذا مطلب درسته بالحلقة الثانية. أما على أساس عقلي فمن وجهين: الوجه الأول هو أن الشارع المقدس له أغراض وأهداف من تشريعاته، فالمولى عز وجل لا يشرع اعتباطا وإنما يشرع لغرض، وإن كان هذا الغرض يرجع إلى المكلف من الحصول على مصلحة أو التخلص من مفسده لكن على كل حال الشارع لا يشرع شيئا إلا لهدف وغرض، فإذا تصرف شخص أو تصرف العقلاء أمام المعصوم تصرفا، فإن كان هذا التصرف مخالفا للشريعة ومخالفا للحكم الشرعي فسكوت الإمام سلام الله عليه عن هذه المخالفة يعتبر نقضا للغرض. يعني الإمام يرى أن الإنسان يتوضأ أمامه ويغسل يده منكوسا، فإذا سكت الإمام سلام الله عليه مع أن هذا التصرف مخالف للشريعة فسكوت الإمام سلام الله عليه سيؤدي إمن إلى نقض الغرض، ونقض الغرض مستحيل عقلا. بناء على تعميم علاقة التلازم وعدم الانفكاك بين العلة والمعلول، نعممها حتى إلى العلة الغائية، والغرض يعتبر علة غائية، ونقض الغرض معناه تفكيك بين المعلول وعلته الغائية، والتفكيك بين المعلول والعلة الغائية محال عقلا، فنقض الغرض مستحيل ولا يصدر من الشارع. أما إذا لم نعمم هذه القاعدة وهي استحالة الانفكاك بين العلة والمعلول، إذا لم نعممها إلى العلة الغائية، مع ذلك نقول نقض الغرض لا يصدر من الشارع، لكن لا لأنه مستحيل وإنما لأنه قبيح، والإنسان العاقل الملتفت لا ينقض غرضه بنفسه، لأن نقض الغرض قبيح لا يصدر من العاقل الحكيم. إذن سكوت المعصوم عن تصرف إذا كان ذلك التصرف مخالفا للشريعة فالسكوت نقض للغرض، ونقض الغرض إما مستحيل عقلا ومن أحكام العقل النظري، وإما قبيح ومن أحكام العقل عملي. على كل حال هو لا يصدر من الشارع المقدس. فإذا سكت الشارع فهمنا أن هذا العمل ليس نقضا للغرض بل هو موافق للشريعة. هذا هو الوجه الأول في الأساس العقلي. الوجه الثاني، المحكوم سلام الله عليه مكلف كسائر المكلفين، ومن جملة التكاليف الشرعية المهمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإمام المعصوم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان السلوك والعمل الواقع أمامه مخالفا للشريعة فهو منكر، ويجب على المعصوم أن ينهى عن المنكر. فإذا سكت ولم ينهى اكتشفنا أن هذا الفعل ليس منكرا بل مطابق للشريعة، أو من باب لا مو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا إنما من باب وجوب تعليم الجاهل، فإن المعصوم سلام الله عليه يجب عليه تعليم الجاهل في ظروفه خاصة. فإذا تصرف أمامه شخص وسكت المعصوم شنقول؟ لو كان هذا التصرف خطأ ومخالفا للشرع لوجب على المعصوم أن يعلمه، بما أنه سكت ولم يعلمه إذن هذا التصرف صحيح ولا إشكال فيه. هذا هو الأساس العقلي. فالأساس العقلي إما من باب نقض الغرض، وإما من باب أن المعصوم مكلف، فسإما مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مكلف بتعليم الجاهل. هذا كله على أساس عقلي. أما على أساس استظهاري فنقول ظاهر حال المعصوم سلام الله عليه أنه صاحب شريعة يحاول الحفاظ على هذه الشريعة وتبليغها إلى الأمة، هذا هو ظاهر حال المعصوم سلام الله عليه. فإذا وقع أمامه تصرف وسكت عن هذا التصرف، اكتشفنا أن هذا التصرف مطابق للشريعة، وإلا لو كان التصرف مخالفا للشريعة فسكوته مخالف لظهوره الحالي في أنه في مقام الحفاظ على الشريعة وتبليغها. لو كان التصرف خاطئا لكان ظهور حال المعصوم شنو؟ يعلم ويشير وينصح ويوضح ويحافظ على الشريعة. فإذا سكت تبين أن هذا التصرف ليس مخالفا للشريعة. إذا اكتشاف الرضا والإمضاء والمشروعية من تقرير المعصوم إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري، وهذا المطلب تقدم تفصيلا في الحلقة الثانية فلا داعي للتأخر فيه. نعم، الاكتشاف على أساس أنه مثلا موظف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى توفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالأمن من الضرر واحتمال التأثير، وهكذا وجوب التعليم أيضا كن نحتمل فيه التأثير. والذي على أساس استظهار يتوقف على ماذا؟ يتوقف على ظهور حال المعصوم. فلو انهدم هذا الظهور الحالي لما أمكن استفادة الإمضاء. دلالات التقرير: سكوت المعصوم سلام الله عليه عن موقف يواجهه يدل على إمضائه لذلك الموقف ورضاه به وأنه مشروع، إما على أساس عقلي باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرض المعصوم والشارع لكان سكوته عنه نقضا للغرض، وهو مستحيل بناء على القول بالملازمة بين العلة والمعلول حتى لو كانت العلة غائية، وهو قبيح لا ينصر من الحكيم إذا أنكرنا هذه الملازمة. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الرجع عنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنبيه من باب تعليم الجاهل، تقدم أيضا في الحلقة الثانية. وإما على أساس الاستظهار، ذاك الأساس العقلي، وإما على أساس الاستظهار باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه والحفاظ على الشريعة. والموقف الذي يواجهه المعصوم قد يكون فرديا، شخص واحد يتصرف أمام الإمام سلام الله عليه، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية. طبعا شنو الفرق بين بناء العقلاء والسيرة العقلائية؟ إذا واحد سأل شنو الفرق بين بناء العقلاء والسيرة العقلائية، أكو فرق لو ما؟ أحسن. بناء العقلاء يعني النكتة المركوزة في أذهان العقلاء مثلا على أنه من حاز ملك، سواء ترجمت إلى سلوك عملي خارجي أو لم تترجم إلى سلوك عملي، المهم هذا الارتكاز وهذه النكتة موجودة في أذهان العقلاء. أما السيرة العقلائية فهي مختصة بمن؟ بما كان سلوكا عمليا خارجيا، مو فقط ارتكاز عقلائي. ولهذا قالوا التعبير الأدق هو بناء العقلاء، إذ يكفينا في استكشاف الإمضاء وجود البناء والارتكاز العقلائي، سواء ترجم إلى عمل في الخارج أو لم يترجم إلى عمل في الخارج، وإنما يحتمل سلوكه عمليا في المستقبل، هذا يكفي لاستكشاف الإمضاء. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي. طبعا السيرة العقلائية دليل مباشر على الحكم الشرعي أو غير مباشر؟ غير مباشر، لأن السيرة العقلائية ليست دليلا على الحكم، وإنما هي وسيطة علما لاكتشاف إمضاء المعصوم، وإمضاء المعصوم هو الدليل على الحكم الشرعي. فالسيرة العقلائية مأخوذة على نحو الطريقية، نكتشف عن طريقها إمضاء المعصوم، وإمضاء المعصوم هو الدليل على الحكم الشرعي. يعني لدينا سيرة، فإذا سكت المعصوم عن هذه السيرة اكتشفنا إمضاء المعصوم، وإمضاء المعصوم هو الدليل مو السيرة العقلائية. ومن هنا ينبغي التفريق بين السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية ليست دليلا على الحكم الشرعي، وإنما هي كاشفة عن الإمضاء، والإمضاء هو الدليل. أما سيرة المتشرعة فباعتبار أنها وليدة الحكم الشرعي فتكشف عن الحكم الشرعي كشفا إنيا، كشف المعلول عن علمه، كما تقدم في الحلقة الثانية. ولهذا عدت السيرة المتشرعية من وسائل الإثبات الوجداني، حالها حال التواتر والإجماع. لماذا؟ لأنها دليل على الحكم الشرعي، تكشف عن الحكم كشف المعلول عن علته، كشف إني. أما سيرة العقلاء فليست وليدة الحكم الشرعي، وإنما هي سلوك عقلائي. نعم إذا سكت عنها المعصوم اكتشفنا الإمضاء، والإمضاء يكون دليلا على الحكم الشرعي. ومن هنا يشترط في حجية السيرة العقلائية السكوت الدال على الإمضاء، أما سيرة المتشرعة فتحتاج إلى إمضاء المعصوم أو لا تحتاج إلى إمضاء المعصوم؟ لا تحتاج إلى إمضاء المعصوم. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم رجعه، ولهذا تحتاج إلى الإمضاء بخلاف سيرة المتشرعة. والمهم في مقامنا ليس البحث عن السلوك الفردي، وإنما البحث عن ماذا؟ عن السلوك الجمعي أو ما يسمى بالسيرة. فنقول هناك نوعان من السيرة ينبغي التفريق بينهما. النوع الأول السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، أي السيرة التي يراد بها استكشاف الحكم الواقعي، أي أن العقلاء يبنون على شيء باعتباره أنه الموقف الذي ينبغي سلوكه واقعا، سواء كانت السيرة بلحاظ حكم تكليفي أو كانت بلحاظ حكم وضعي. مثال الأول، السيرة القائمة عند العقلاء على جواز التصرف في مال الغير مع إحراز رضاه القلبي، وإن لم يصرح بالرضا، وذلك لأن العقلاء يرون الكلام والتصريح بالرضا ليس مهما، المهم هو شنو؟ الرضا القلبي بالتصرف، أما الكلام فهو مجرد كاشف عن ذلك الرضا القلبي. فسواء قال أرضى بالتصرف أو لم يقل، وإنما اكتشفنا ذلك بطريقة أخرى، جاز التصرف، وجواز التصرف حكم تكليفي، جاز التصرف يعني إباحة، والإباحة حكم تكليفي. مثال الثاني، الحكم الوضعي، السيرة العقلائية القائمة على أن من حاز ملك، يعني أي شيء، أي إنسان يحوز شيئا من المباحات الأولية فبحيازته له يصير مالكا له، والملكية حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. المهم هذه السيرة بلحاظ تحديد الموقف الواقعي، سواء كان حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا. النوع الثاني من السيرة هو السيرة في مرحلة الظاهر، أو السيرة التي يعتمد عليها لاستنتاج حكم ظاهري، وهي السيرة القائمة في موارد الشك والظن، فتقوم على العمل بالظن وإلغاء احتمال الخلاف، كالسيرة القائمة على العمل بالظهور، فإن الظهور قطعي أم ظني؟ ظني، لكن السيرة قائمة على العمل بالظاهر وترك احتمال الخلاف، أو السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، لكن العقلاء يعملون بخبر الثقة ويتجاهلون احتمال مخالفته للواقع، فباعتبار أنه يوجد ظن ويوجد احتمال مخالف الواقع، فهذه السيرة تحدد لنا موقفا وحكما ظاهريا، كحجية الظهور أو حجية خبر الثقة أو حجية قول اللغوي وغيره من الظنون التي جرت السيرة على العمل بها. إذا لدينا نوعان من السيرة، قال وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على إناقة التصرف في مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن لفظيا فإن طابت نفسه جاز، وإن لم تقذ نفسه حرمة، والجواز والحرمة حكمان تكليفيان. أو كان مرتبطا بحكم وضعي تسيرتي على التملك بالحيازة في المنقولات كالماء والكلأ، والملكية حكم وضعي. والنوع الآخر من السيرة، السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي. طبعا ما قال في حكم واقع، في أمر واقع، سواء كان ذلك الأمر الواقعي حكما شرعيا أو لم يكن حكما شرعيا. إحنا كلامنا الآن مو في الأحكام الشرعية، كلامنا في السيرة العقلائية، السيرة العقلائية في مرحلة الواقع إذا قامت على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن مثلا من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة. اجتني كلمة ما عرفت معناها فأرجع إلى لسان العرب أو المنجز، هذه سيرة عقلائية قائمة على الرجوع إلى قول اللغوي، مع أن قول اللغوي لا يفيد إلا الظن عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد سوى الظن. أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه، رجوعه في التعرف على أوامر المولى علم الرجوع إلى خبر الثقة، حسب سواء كان الآمر عرفي عقلائي أو كان الآمر هو المولى سبحانه وتعالى، وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع، كالعمل بحجية الظهور، فإن الظهور أيضا هو شنو؟ ظني، والسيرة قائمة على العمل بهذا الظن. إذن لدينا نوعان من السيرة، سيرة بلحاظ مرحلة الواقع وسيرة بلحاظ مرحلة الظاهر. وحينئذ يأتي هذا السؤال، قلنا بأن سكوت المعصوم سلام الله عليه كاشف عن إمضائه ورضاه، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. زين، هذا يجري في النوع الأول من السيرة أو يجري في النوع الثاني من السيرة؟ يعني يجري في السيرة في مرحلة الواقع لو السيرة في مرحلة الظاهر؟ نقول أما النوع الأول فلا إشكال ولا شبهة في جريان الوجهين السابقين فيه، اللي هما الأساس العقلي والأساس الاستظهاري، فنكتشف من سكوت المعصوم إمضاءه ورضاه لهذه السيرة. مثلا المعصوم سلام الله عليه كان يرى العقلاء يعملون بمن حاز ملك وسكت المعصوم، إذن نكتشف شنو؟ نكتشف إمضاءه لهذه السيرة. لماذا؟ لأن هذه السيرة تدخل في اهتمامات الشارع، وقد تعرض أغراض الشارع إلى الفوات، لأن الحيازة لو لم تكن سببا للملكية عند الشارع فسكوته سيؤدي إلى نقض الغرض أو سكوت عن المنكر، ولهذا لا بد أن يردع، بما أنه لم يردع إذن هذا السلوك وهذه السيرة لا تعرض أغراض الشارع إلى الفوات، بل هي مطابقة للشارع، وإلا لو لم تكن مطابقة لردع عنها، بما أنه لم يردع عنها إذن هي شنو؟ مطابقة. أما النوع الأول السيرة بلحاظ الواقع، فيستدل به على أحكام شرعية واقعية عن طريق اكتشاف إمضاء المعصوم، كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه، وبأن من حاز يملك، وهكذا من أمثلة السيرة بلحاظ الواقع. ولا ريب في انضباط ما ذكرناه عليه، ما ذكرناه في نعم من استكشاف الإمضاء على أساس عقلي أو أساس استظهاري. لماذا؟ حيث إن الشارع، طبعا من المعلوم والثابت بالدليل أنه لا تخلو واقعة من حكم، فأي واقع يتصرف فيها العقلاء لا بد أن يوجد فيها حكم شرعي. فإن كانت السيرة مطابقة للشارع أمكن للمعصوم أن يسكت، أما إذا لم تكن مطابقة فسكوته نقض للغرض أو مخالفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف الذي صدر من العقلاء، إذ لا تخلو واقعة من حكم. فإن لم يكن ذلك التصرف من العقلاء مطابقا حكم، فإن لم يكن ذلك الحكم الشرعي مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم لدى العقلاء، لو كان الحكم الشرعي لا يطابق حكم العقلاء وسلوك العقلاء، كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك، لأن سكوته نقض للغرض أو سكوت عن المنكر، فسكوته يدل على الإمضاء. فإذا سكت المعصوم سلام الله عليه نستكشف من ذلك الإمضاء، أي مطابقة هذا السلوك العقلائي لحكم الشارع. وأما النوع الثاني، اللي هو شنو النوع الثاني؟ السيرة بلحاظ مرحلة الضبط، فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحجية خبر الثقة وحجية الظهور وغير ذلك، كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وحجية الظهور وهكذا. ولا في النوع الثاني هل يمكن أن نطبق عليه ما ذكرناه من استكشاف الإمضاء عن طريق السكوت، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري؟ الجواب قد يستشكل في ذلك. لماذا؟ لأن السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر على نوعين. النوع الأول أن يكون ذلك السلوك المتخذ من قبل العقلاء هو لأغراض تكوينية شخصية وليس لأغراض تشريعية، كما لو كان أحد العقلاء يؤلف كتابا أو يقرأ في كتاب فوجد كلمة لا يعرف معناها، فكيف فيرجع إلى قول اللغوي ويعمل بقول اللغوي. هذا غرض تشريعي له غرض شخصي، هذا غرض شخصي. أنا قاعد أقرأ كتاب ما عرفت الكلمة، أو قاعد أألف كتاب وما عرفت كلمة من الكلمات، فحينئذ أرجع إلى قول اللغوي لتلبية هذا الغرض الشخصي التكويني. هذا النوع الأول والحالة الأولى. النوع الثاني والحالة الثانية هو أن يكون هذا السلوك من أجل غرض تشريعي وتحديد علاقة العبد بمولاه تنجيزا أو تعذيرا، فيرجع العبد إلى هذا الشيء لتحصيل المؤمن، ويرجع المولى إليه لتحصيل المنجز. مثلا لو قال المولى أكرم العالم، قال المولى أكرم العالم، وشككنا أن العالم هل يشمل من كان عالما ثم زال علمه أو لا يشمله؟ هو قال أكرم العالم، الآن أمامي شخص شنو كان؟ كان أعلم العلماء لكن أصيب بمرض الزهايمر مثلا ونسي كل ما لديه، أصلا نسي حتى اسمه. الآن بالفعل هو عالم أو ليس عالم؟ الآن بالفعل ليس عالم، لكنه شنو؟ كان عالما. فهل كلمة عالما أكرم عالما تشمل من زال علمه أو لا تشمل؟ إن كانت شاملة لمن زال علمه فهذا معناه التنجيز بلحاظ هذا العالم الذي زال علمه، فيتنجز هذا الحكم على العبد. أما إذا قلنا لا تشمل، لا تشمل العالم الذي زال علمه، فهذا معناه التعذير وثبوت المعذرية في هذا الباب. والسيرة القائمة في هذا المجال هي سيرة قائمة لتحديد المنجزية إن قلنا بالشمول، أو تحديد المعذرية إن قلنا بعدم الشمول. والمنجزية والمعذرية تتعلق بالأغراض التشريعية وليس بالغرض الشخصي التكميني. إذا لدينا نوعان قائم، وفي هذا النوع يا نوع السيرة القائمة بلحاظ مرحلة الظاهر قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه من استكشاف الإمضاء والرضا على أساس عقلي أو استلقاء. وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الظنية كسيرة عقلائية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامات. المقام الأول التعويل عليها على الأمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. وهذا بعد ما إلى علاقة بالمنجزية والمعذرية ولا الأغراض التشريعية. المقام الثاني التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور العبد لمؤمن أمام الآمر وهو المولى، أو بالعكس، أو تحصيل الشخص الآمر والمولى لمنجز للتكليف على مأموره. طبعا هذا الغرض يسمى بالغرض التشريعي المولوي، الغرض التشريعي المولوي، سواء كان المولى عرفيا أو كان المولى شرعيا. فهذا الغرض غرض تشريعي مولوي سواء كان شرعيا أم لم يكن شرعيا، يعني سواء كان المولى هو الله سبحانه وتعالى أو كان المولى هو عند العقلاء كالرئيس وغير ذلك. من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه فيجب إكرامه أو لا تشمله فلا يجب إكرامه، فيرجع إلى قول اللغوي. زين، فإذا رجع إلى قول اللغوي، إذا قال اللغوي تشمل هذا الفار، هذا معنى المنجزين والمعذرين. منجزين إذا قال لا تشمل فلا المعذرين، لتكون شهادة اللغوي بالشمول لمن كان عالما وزال علمه، تكون شهادته منجزة وحجة للمولى على المكلف، وتكون شهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى. وحينئذ إذا اتضح هذان المقامان للتعويض، إن كانت سيرة العقلاء على العمل بقول اللغوي من النوع الأول، هاي لها علاقة بالحجية الشرعية والأصولية لو ما لها علاقة؟ إذا كان من النوع الأول اللي هو شنو النوع الأول؟ الغرض الشخصي التكويني، فلا علاقة لها بالأغراض التشريعية ولا المنجزية ولا المعذرية، ولهذا لا يكتشف من سكوت المعصوم سلام الله عليه عن هكذا سيرة الحجية الشرعية، لأن الحجية الشرعية المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية إنما تكون في الأغراض التشريعية في علاقة الآمر بالمأمور، لا في الأغراض التكوينية الشخصية. لذلك يقول: وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قول اللغوي إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، يعني في المقام الأول الأغراض الشخصية التكوينية، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعذرية. لماذا؟ لأن التنجيز والتعبير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية، يعني فين التشريعية؟ في قبال التكوينية التشريعية التي فيها آمر ومأمور، هسه سواء كان آمر عرفي أو كان هو المولى سبحانه وتعالى، إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية. والتعويل في المقام الأول هو من باطن الغرض التكويني ولا علاقة له بالغرض التشريعي، فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة في المقام الأول على الحجية شرعا، بل هي أجنبية عن الحجية الشرعية الأصولية، وإن كان المقصود في المقام الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. وكان كل دروسنا من هذا النوع، تخلصنا الحلقة الثالثة السنة.